الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. بعد أن ذكر شيخ الإسلام هذا قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف محمد، لكن هنا مثلا نسخة مجموع الفتاوى هذه مذكور فيها. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا تأصيل في هذا الباب. شيخ الإسلام لماذا ذكر خصوصا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؟ لأنه كان محل الفتنة الكبرى منذ ظهور الجهمية إلى زمانه، وفي زمانه كان استفحال أمر الأشعرية وادعاء أنهم أهل السنة والجماعة، وكان هذا قد سبق زمانه بشيء يسير. يعني مبدأ هذا الظهور على هذا النحو والاستفحال لم يكن كمثل ما صار في زماننا، نعده قبل هذا بثمانية قرون، لا، كان هذا نحن من قبل لما قرأنا في كلام ابن عساكر كان يقول: وإن كانوا يقولون هؤلاء قليلون أو هذا الأشاعرة، يعني كان الأمر بعد لم يكن هكذا، عرفت؟ لكن صار الأمر مستفحلا بعد، خصوصا بعد زوال دولة بني عبيد، وأريد إرجاع الأمر إلى أهل السنة والجماعة، فهنا حصل ركوب إن صح التعبير من قبل الأشعرية، وتسلطوا حتى على بعض سلاطين بني أيوب ومنهم صلاح الدين وكذا، وكان ما كان، فصار لهم تغلب بهذا الاعتقاد في هذه البلاد. سبق هذا أيضا في على رأس 400 دخول المذهب الأشعري إلى بلاد الأندلسي، وبلاد الأندلسي خصوصا وبلاد المغرب عموما، مع استفحال أمر ابن تومرت أيضا توغل مذهب الجهمية الذي ورثته بعد هذا الأشعرية. وإن كانت العقيدة التومرتية لها ميزات خاصة، مع التجهم لها ميزات خاصة تختلف عن الأشعرية، لكن ورثت الأشعرية التومرتية حتى تتابع على شرح مرشدة ابن تومرت كثير من الأشعرية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء في القرن الذي تلا، أو يعني لما نقول إن هذا كان في القرن الخامس ثم في القرن السادس، فشيخ الإسلام جاء أو كان في آخر القرن أو في النصف الثاني من القرن السابع، مع توغل واستفحال أمر الأشعرية، وقد بدأ قبل هذا بزمان ليس قصيرا جدا وليس كبيرا جدا ادعاؤهم وتوسعهم في الدعوة أنهم أهل السنة والجماعة، وأنه لا يوجد أحد يخالف هذا، والسبكي يقول لا يوجد مالكي ولا شافعي إلا وهو أشعري، فيقولون هؤلاء أشاعرة المالكية والشافعية، وفضلاء الحنابلة أيضا ليسوا مجسمة ويميلون إلى الأشعري هذا بتعبيرهم، والما حنفية ما تريدية. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة الذي هو الأصل الذي كان عليه السلف الصالح ولا زال عليه كبار العلماء في هذه الأزمنة التي تأخرت إلى زمان شيخ الإسلام وإلى ما يقارب زمان شيخ الإسلام، جعل كأنه ماذا؟ شذوذ لا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا ينبغي أن يخضع له، ولا أن يكون المرء راجعا إليه. وجد ناس وأئمة كبار أدركوا ما قبل قرن مما أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية، كالحافظ عبد الغني المقدسي، وذكر الذهبي في بعض كتبه ومنها العبر في أحداث سنة 95 و500 أنه تكلم بكذا وكذا، ثار عليه الأشعرية، لفظه في العبر ثار عليه الأشعرية وأفتوا بقتله، الحافظ عبد الغني المقدسي، شيخ الإسلام ابن تيمية بعده بكذا. فصار تمكن الأشعرية في هذا القرن أكثر وأشد. فشيخ وطبعا في كان معاصرا للحافظ عبد الغني، فيلسوف الأشعرية الذي هو يعتبر المؤسس الحقيقية للمذهب الأشعري الذي عرف عند المتأخرين وهو الفخر الرازي، وهو الذي صاغ القانون الكلي فيما إذا تعارض السمع والعقل بزعمه، والذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. يعني يقول إذا تعارض السمع والعقل فإما أن يجتمع وإما أن يرتفع، وهذا محال وهذا محال. إذن بقي أن نقدم السمع على النقل على العقل، وهذا لا يصلح، لأن سبيل تسليم صحة السمع إنما هو العقل، ولم يبقى إلا أن نقدم العقل على النقل. هذا أصلا منقوض من أصله، لأنه أصلا لا يتعارض عقل ونقل. نقل صحيح ثابت وعقل صحيح لا اشتباه ولا التباس فيه لا يتعارضان أصلا، حتى يأتي مثل هذا الإيش هذا مثل هذا المرتب على تسليم وقوع التعارض أصلا. لا أريد، لو أردنا أن نتكلم في هذا سنخوض كثيرا، ونحن حتى أمس في نقد المنطق أو الانتصار لأهل الأثر كنا في شيء من هذا، لكن الغرض أن أنبه، لأن شيخ الإسلام يريد أن يربط الناس بالأصل الواضح الذي جاءت به الكتاب والسنة والذي كان عليه السلف الصالح. ما طريقنا في الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ هل هو عقول الجهال وشبهات الضلال التي بنوها على مناهج الكفرة الفلاسفة ومناهج الجهلة المناطقة، أم أن المرجع في معرفة الله وأسمائه وصفاته هو وحي الله تعالى الذي جاء به أنبياؤه ورسله، خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سلم عندنا الوحي الذي نزل عليه وجاء به من التحريف والذهاب؟ فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن تحرف أو من غير أن يذهب بها. نعم في الحديث، لأنه ينقل نقلا خاصا يختلف عن نقل الكتاب، وقع اشتباهات، وقع وضع ومحاولات من كذابين، وقعت أوهام وأشياء من الضعفاء ومن نحوهم، لكن كل هذا كشف بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا زال أهل العلم في كل زمان يبينون الحق في هذا، ويبينون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويميزونه عن كل ما لم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن شيخ الإسلام هنا يبين المنهج، ما المنهج في معرفة الله، في معرفة أسماء الله وصفاته؟ أن أرجع إلى القرآن والسنة. بأي شيء أصف الله؟ أصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الوحي القرآن والسنة، هذا من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا إذا فهمت الذي ذكرته قبل قليل تفهم لماذا شيخ الإسلام هنا لم يذكر الإيمان بألوهية الله وربوبيته، وذكر هذا في المقدمة إقرارا به وتوحيدا. فإذا هذا شيء مؤصل، والإيمان بالله شيء مؤصل. لما نقول نؤمن بالله، فإن أصل ما نذكره في الإيمان بالله هو الإيمان بأنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كما سبق دلت دلالة مطابقية على أنه لا معبود بحق إلا الله، على توحيد الإلهية، ودلالة تضمنية على توحيد الربوبية. فما يغفل عنه كثير من الناس، أو ما يمكن بسهولة لا سيما مع انتشار الجهل والضلال أن يغفل عنه كثير من الناس لا سيما مع ترويج شبهات الضلال والمعطلة، أسماء الله وصفاته. ولهذا كان أول ظهور النزاع فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لم يكن في الربوبية، لم يكن في الإلهية. وجد ناس كفروا، وجد ناس أشركوا، وجد ناس أظهروا السبائية وغيرهم، لكن اتساع دائرة الشبهات والتضليل والتعطيل إنما كانت في ماذا؟ في أسماء الله وصفاته. ولهذا تجد أن كثيرا من أئمتنا المتقدمين لما يصنفون في التوحيد وفي الرد على الجهمية تجد لهم العناية الخاصة الواسعة بتوحيد الأسماء والصفات. الإمام البخاري في كتاب التوحيد له تبويبات في توحيد الإلهية، في توحيد الربوبية، لكن تجد أن الاهتمام كان بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه الذي حصل فيه ماذا؟ الإشكال والضلال. الإمام ابن مندة كذلك له تبويبات في توحيد الربوبية فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فيما أما في جل الكتاب فتجد كتاب يعني كتاب التوحيد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة رحمه الله، جل الكتاب إنما هو في توحيد أسماء الله تعالى وصفاته. لهذا شيخ الإسلام إنما خص هذا لأن هذا دلت عليه كلمة لا إله إلا الله بالالتزام، فكثير من الضلال صاروا لا يلتزمون هذا الحق الذي هو لازم من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ووجد كثير من الضلال صار معتمدهم في إثبات الأسماء أو الصفات أو ما يثبتون لله إنما هو على أهوائهم وعقولهم وزبالات الأفكار والأذهان وما يؤصلون هم بأنفسهم مما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يوافقه في بعض الأحيان في بعض الأشياء موافقة ظاهرية أو معنوية، لكن يخالف في كثير من الأشياء تأصيلا وتفصيلا. فشيخ الإسلام بهذا يريد أن يبين المنهج، فقال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. هذا لماذا يذكره؟ هو لا يذكر شيئا زائدا عن أن تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثبت أو لا يضيف هنا شيئا ليس موجودا، وإنما هو ينبه على ما هو موجود. لأنني إذا أمنت بصفات الله كما جاءت في القرآن والسنة فإن هذا يعني أن أؤمن بها كما هي، كما جاء بها وحي الله، من غير أن أحرفها، من غير أن أعطلها، من غير أن أكيفها، من غير أن أمثلها، فهمت؟ لكن لما وجدت هذه الضلالات وهذه الأهواء بهذه التأصيلات الفاسدة كان لابد من التنبيه على بدية ووجوب وأصالة ترك هذه المسالك المنحرفة في أسماء الله تعالى وصفاته. فلهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، والتحريف هو تغيير الشيء عن وجهه، تغيير الشيء وتحويله عن وجهه. والمراد بالتحريف هنا أن يغير المرء أسماء الله تعالى وصفاته، يعني أن يغير ألفاظ أو معاني، لأن التحريف إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. التحريف اللفظي لا يستطاع في كتاب الله، وحتى لو حول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشفه قريب، كمثل ما حاول بعضهم يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا، يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا. طبعا هذه الروايات المتواترة ماذا تفعلون بها؟ يقول ينزل الله غيره، يعني ينزل الله ملكا ينزل. فهذا التحريف اللفظي في أسماء الله وصفاته أمره مكشوف وظاهر وجلي. أما الذي ينفق على كثير من الناس فهو التحريف المعنوي، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام هنا. التحريف المعنوي يعني أن تحول، أن تغير معنى أسماء الله تعالى وصفاته عما تقتضيه هذه الألفاظ، في ألفاظ هذه الألفاظ التي جاءت في الوحي في ذكر هذه الأسماء والصفات في حق الله تبارك وتعالى. فيقول مثلا استوى لا تعني أنه استوى في الحقيقة، إنما تعني استولى. اليد لا تعني اليد، وهو اليد في الحقيقة، لا هذه تعني القدرة. فيحرف هذا هذا هذا في الحقيقة تحريف. هم لأجل تنفيق هذا الضلال على أنفسهم ثم على غيرهم قالوا هذا تأويل، قالوا هذا تأويل. لماذا؟ قالوا لأن التأويل صرف الشيء عن ظاهره لدليل يقتضي هذا، يعني لدليل يقتضي هذا الصرف للشيء أو لللفظ عن ظاهره. لكن هنا ليس عندنا دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره، ولا دليل يقتضي شيئا من هذا الذي تدعونه هنا، وهذا ليس تأويلا إنما هو ماذا؟ تحريف. طبعا مع العلم أن التأويل أصلا إنما هو ماذا؟ التأويل هو ما يؤول إليه الشيء، ولهذا هو تفسير الشيء، ولهذا هو معنى الشيء، ولهذا هو ما يرجع إليه الشيء. وبهذا المعاني أو بهذا المعنى أو بهذه المعاني جاء التأويل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عرفت هذا؟ فهذا التأويل ليس صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فاسد يدعونه، ثم يخترعون أو يدعون أن هذا كان لشيء اقتضى هذا. تقول لهم طيب وما هذا الشيء؟ ها؟ فيحاولون أن يجدوا من هنا ومن هنا، لكن بعضهم إذا اختصر قال لدلالة العقل القاطع، العقل قطع بأنه لا يصلح هذا، خلاص إذن هذا منصرف عن ظاهره بدلالة العقل، وهي في الحقيقة بدلالة ماذا؟ بدلالة الجهل، لأنهم يتكلمون بهذه الكلمات كثيرا ويسمونها عقليات، وهي في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام إنما هي ماذا؟ جهليات. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل في اللغة هو الإخلاء كما قال الله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، والمراد به هنا إخلاء اللفظ عن معناه، يعني سلب الصفات والأسماء عن الله تبارك وتعالى، وادعاء أن الألفاظ التي دلت على ثبوت هذه الأسماء والصفات لله تعالى ليست تدل على شيء من هذا، هذا التعطيل. ولهذا كل محرف معطل، كل محرف معطل. لماذا؟ لأن كل محرف قد جعل اللفظ ليس دالا على ما هو دال عليه، إنما جعله دالا على شيء آخر، وهذا جعله دالا على شيء آخر، وهذا هو التحريف. أما مجرد سلبه والمعنى وجعله ومجرد جعله غير دال على ما هو دال عليه أصلا، فإن هذا هو التعطيل. عرفت هذا؟ فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا أي بالمعنى الدقيق الذي عرف أو حرفوه هم، غيروا يعني جعلوا التأويل، حرفوا لفظ التأويل، قالوا حرفوا لفظ التحريف قالوا هو التأويل. فليس كل فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، وليس كل معطل محرفة. نعم هو يلزمه تحريف باعتبار آخر، لكن بالمعنى الدقيق المتعارف عليه في التحريف الذي سموه تأويلا لا يلزم أن يكون المعطل محرفا، قد يكون معطلا وليس محرفا، أي بإيش؟ بالمعنى الأدق، أو بما يسمونه هم بالتأويل التفصيلي، التحريف التفصيلي. أما التحريف الإجمالي فلازم، لأن الإخلاء تحريف أيضا، أن تقول هذا لا يدل على هذا، حتى لو لم تعين شيئا، حتى لو تقول أنا أفوض أنا أو أنا لا أؤمن بشيء تحت هذا، وأن هذا لا شيء، ما هذا أيضا فيه نوع تحريف، لأنك تقول كلام الله ليس مرادا به ما هو مراد به. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، إذن كل محرف معطل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو تعيين كيفية لصفات الله أو لصفة من صفات الله تعالى، أن تعين كيفية، أن تقول كيفية اتصاف الله بالسمع أن له كذا، وأن له تدعي صفة تفصيلية في صفات الله، تقول مثلا عين الله صفتها كذا هيئتها كذا، تعين كيفية، تكيف، تكيف يعني ماذا؟ تذكر الكيفية، تعين الكيفية. فهذه الكيفية أو هذا التكييف لم يأتي به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعاؤه في حق الله سبحانه وتعالى قول على الله وفي صفات الله بغير علم. ولا تمثيل، والتمثيل المراد به ادعاء مماثلة صفات الله تعالى أو صفة من صفات الله تعالى لصفات المخلوقين، فيمثل صفات الله بصفات خلقه. ولهذا نقول كل ممثل مكيف. لماذا؟ لأن الممثل لما مثل صفات الله بصفات خلقه قد عين كيفية. هذا الأخ الذي لا يكتب أبدا، هذا اكتب يا أخي أي شيء، اكتب أي شيء، لا أنت ما أخبرك أحد أن تأتي بورقة؟ أخبرك أحد؟ لم يخبرك. العيب على من لم يخبرك، العيب على من أتى بك ولم يخبرك. ماذا أصنع الآن حتى؟ ماذا كنت أقول؟ كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلة، لأن الممثل لما مثل صفات الله بصفات خلقه قد عين كيفية لصفات الله تعالى، أما المكيف فقد يدعي كيفية خيالية لا وجود لها في شيء من المخلوقات، عرفت هذا؟ فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلة. إذا جئنا إلى العلاقة بين التحريف والتعطيل هذان في جانب، والتكييف والتمثيل هذان في جانب، فنقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. لماذا؟ لأن الممثل، لأن المعطلة، لماذا عطل صفة الله تعالى؟ لماذا قال إنني لا أصف الله تعالى باليدين؟ قال لأن اليدين إنما تكونان للمخلوق، فإذا وصفت الله تعالى باليدين فإن هذا يعني تمثيلي لله بالمخلوق، لأنني لا أفهم من اليدين إلا يدين جارحتين لا تكونان إلا لمخلوق. إذن هنا ماذا صنع؟ مثل صفة الله، مثل اليدين بيدي المخلوق، فلما وجد أن هذا شيء مستشنع قال إذن أنا أعطل وأقول إن اليدين ليست يدين على الحقيقة، وإنما المراد بهما شيء آخر، المراد بهما القدرة. وهنا يأتي الإشكال عليه، لأنه في اليد الواحدة قد يقول هذه القدرة، طيب وفي اليدين يقول القدرتين. بعضهم ذكر أكثر من وجه لكنها محاولات فشل، يقول هذا يعني على التكثير لبيان عظمة الصفة، لكن محاولات فشل، عرفت هذا؟ فإذن هو لما مثل الصفة أولا فعطلها، مثل صفات الله بصفات خلقه فوجد التمثيل شنيعة، فماذا صنع؟ عطل. وكذلك في المقابل كل ممثل معطل، لأن الذي يمثل صفات الله بصفات خلقه فيقول إن لله وجها كأوجهنا أو كأوجه كذا من المخلوقات، أو إن لله يدين كأيدينا أو كأيدي كذا من المخلوقات، هذا لما مثل صفات الله بصفات خلقه هو في الوقت عينه ماذا؟ عطل النصوص الدالة على عدم مماثلة الله لخلقه، لأن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإذا كل محرف، كل ممثل معطل، وكل معطل ماذا؟ ممثل، وكل محرف معطل وليس كل معطل محرفة، وكل مكيف، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلة. قال بل يؤمنون، طبعا أرجون واحد شخصا يكون في الخلف ولا كذا يقول وماذا يتكلم عن الممثل والمكيف، مكيف. طيب قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية، هذه الجملة المباركة من الآية المباركة فيها الرد على المعطلة والممثلة. فالرد على الممثلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، والرد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير. فإذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتسميته تعالى سميعا بصيرا ووصفه بأن له سمعا وبصرا لا يقتضي هذا تمثيل صفاته بصفات خلقه أو تمثيله بخلقه. إذن كذلك لما نقول في وجه الله، في يدي الله، في كل صفات الله، إن إثباتها لله ووصفه بها لا يقتضي ولا يعني تمثيله أو تمثيل صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا انتبهوا، كل جملة من هذه الجمل يمكن أن نأخذ فيها مجالس، لكن نحن نقرأ ماذا؟ قراءة، يعني الأصل أن تكون ماذا؟ سريعة، يعني تكون مرورة. إذن بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ذكرنا في المجلس السابق، الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها، ها، إلها واحدا صمدا سبحانه وتعالى. قال فلا ولهذا يقول الطحاوي ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف أو فيما وصف الله تعالى به نفسه ورسوله تشبيها. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عن، لكن هؤلاء كما يقول الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، هؤلاء المعطلة الأشعرية والماتريدية أفراخ المعتزلة والجهمية، هم ومن كانوا لهم كالوالدين، كأنهم يقولون: يا ربنا أنت وصفت نفسك بكذا، هذا ليس لائقا بك. ولهذا بعضهم إذا تكلمت بما هو واضح في القرآن يصل به الأمر من فساد الاعتقاد إلى الارتعاد، وكم لهذا براهينا مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد، كما يقول الشيخ حافظ في الجوهرة الفريدة، يسمعها الجهمي يرتعد من شدة ماذا ما يجد من هذا الكلام. طيب، وأنت تقول إنك تنزه الله عما وصف به نفسه، يعني كأنك أعلم بالله من الله، لأن الله في غير ما آية في مواضع سبعة من كتابه يقول: الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش، يعني يذكر استواء العرش في سبعة مواضع، ستة مواضع، ثم استوى على العرش، وفي الموضع السابع في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ثم أنت تقول: لا ما استوى. فهمت هذا؟ تقول: لا نقول استوى، قل استولى. هذا ماذا يعني؟ أنك أعلم بالله من الله، أعلم بالله من هذا. فإيش كان الشيخ محمد يقولون: يا ربنا أنت وصفت نفسك بهذا، لا لا لا لا يليق بك يا الله، هذا لا يليق، لا بد أن ننفي هذا عنك. ولهذا صاروا حتى في كتب أصول الفقه يذكرون هذا، يقولون: هذا النصوص التي يوهم ظاهرها التجسيم، ما الأمر فيها، ما الشأن فيها. كانت مثلا في هذا في عامة كتب أصول الفقه، في كثير من المتوسطات فضلا عن مطالعة أصول الفقه، لما يتكلمون في مسألة مشهورة معروفة، حتى الذي لا يعرف من أصول الفقه إلا مسائل معدودة يعرفها: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فالذين قالوا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ماذا قالوا؟ قالوا: من الأدلة هنا النصوص، وقوع النصوص التي يوهم ظاهرها التجسيم في القرآن، مع أن ظاهر هذه النصوص كفر. وهذا الذي صرح به كثيرون من هؤلاء، ليس فقط الصاوي الذي رد عليه أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الذي قرأناه قبل سنوات في مثل هذه الأيام، لما يقول: الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر. فهمت؟ أنا أقولون هذا الأخذ هناك، هذه الظواهر إذا أخذت بها كفرت، لأن ظاهرها يوهم التجسيم، هذا في عقيدتهم الفاسدة، وهذا الاعتقاد نفسه كفر. القول بأن ظاهر القرآن والسنة يوهم الكفر كفر، صحيح؟ لأنه لا، من الذي يمكن أن يتوهم هنا الكفر؟ الذي عقيدته تجسيمية تشبيهية أصلا. ولهذا بعض الناس لما قيل له إن لله وجودا، هذا من يعني أنا لا أريد، لكن من شبهات الاتحادية، لما قيل لهم إن لله وجودا قالوا: يعني له وجود غير وجودنا؟ ها؟ قال: نعم، نحن وجودنا غير وجوده. قال: إن كان وجودك غير وجوده فأنت له حاسر، وإن كنت له حاسرة فأنت له قاهر، فإذا لا يسلم الأمر إلا بأن تقول إن كل الوجود هو وجود الله. هذا لأنهم ماذا؟ ما قبلوا إلا أن يثبتوا وجودا واحدا، بعد هذا الوجود الواحد سيأتي هؤلاء يقولون هو وجود الله، يأتي الملاحدة المصرحون فيقولون: لا، هذا الوجود الواحد ليس وجود الله، هو وجود هكذا طبيعي، لا دخل لإله أو قوة سماوية فيه. لا، هي العقيدة، هي العقيدة، العقيدة هي العقيدة، الكون أزلي وأبدي، هذه عقيدة الماركسيين، والعقيدة التي قامت عليها الإمبراطوريات الشيوعية السوفيتية والصينية وما زالت قائمة إلى يومنا هذا. على أي شيء تعتقدون في ماذا تعتقدون في الدنيا؟ الكون أزلي وأبدي، والوجود ما زال موجودا هكذا، يتطور، نعم كذا، لكن هو هكذا. فيأتي الاتحاد يقول: نعم، هو هذا الوجود هو نفسه، لكن هذا هو وجود الله، ونعم فقط يعني يقولون هناك أشياء لا نعرفها، كما الآخرون يقولون نعم هناك أشياء لا نعرفها، أسرار كثيرة فعلا، ما من الذي يعرف؟ فهمت هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كما ذكرت أمس أيضا، كما ذكر أهل العلم من شيخ الإسلام، هؤلاء المعطلة إما أن ينفوا وجود الله وإما أن يثبتوا لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاء بهذا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإن سموا هذا التحريف ماذا؟ تأويلا أو غير ذلك، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا، لأنه يكون هناك ميل في الحفرة التي تحفر ليلحد فيها الميت. والمراد بالإلحاد في أسماء الله وآياته الميل بأسماء الله وآياته عن مراد الله تعالى فيها وبها. والإلحاد في أسماء الله تعالى له مظاهر متعددة، منها تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه كما سماه النصارى الآب أو سماه الفلاسفة العلة، ومنه نفي أسماء الله سبحانه وتعالى عنه وعدم تسميته بها، ومنها من الإلحاد في أسماء الله ادعاء إثبات الأسماء مع نفي ما دلت عليه الأسماء من الصفات، ومنها إثبات الأسماء لله مع إثبات معاني هذه الأسماء على نحو يعني أو يقتضي مماثلة الله أو تشبيهه بخلقه تعالى الله عن ذلك، إلى غير هذا من مظاهر الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأهل الحق والهدى لا يلحدون في أسماء الله، ولا يلحدون كذلك في آياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فلا يلحدون في آيات الله الشرعية، في آيات الله القرآنية، في آيات الله المنزلة بوحي من عنده سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، ولا يلحدون أيضا في آيات الله الكونية فيحملونها ما لم تحتمل أو يقولون فيها وفي خلقها وفيما يتعلق بها على الله وفي خلق الله بغير علم، ولا يكيفون فلا يعينون لصفات الله كيفيات ولا يدعون كيفيات لصفات الله لم يأتي بها شيء من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأنه سبحانه لا سمي له، هل تعلم له سمية، ولا كفو له ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو النظير المناوئ، فلا تجعل لله نظيرا يكون مناوئا له ولو في اعتقادك، فليس لله سمي، ليس لله مسام، ليس لله مكافئ يكون مقابلا مكافئا ولا في أي شيء، الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يخلق ولا يخلق، الذي يطعم ولا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه. وهذا قياس الله بخلقه هو الذي أوقع المعطلة على اختلاف فرقهم في بلايا ورزايا وضلالات كبرى، لما مثلا يأتون يبحثون طيب وإذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف يكون كذا، وإذا كان ينزل إلى السماء الدنيا فالسماء الدنيا في الثلث الأخير، فالثلث الأخير هنا غير الثلث الأخير هنا، نحن الآن نتكلم ونحن في أول الليل، هناك ثلث أخير في مكان آخر من الدنيا، ثم إذا جاء الثلث الأخير عندنا صار هذا في كذا، فالثلث الأخير لا يزال في الأرض، فكيف سيكون الله نازلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، وفي الثلث الأخير طب ينزل إلى السماء الدنيا في أي مكان، في أي مكان أنت ترى يعني في السماء الدنيا في الثلث الأخير في القاهرة، طيب في بنها ونفس في طنطا ولا شمالا ينطلقها إلى قبرص إلى ما بعد قبرص جنوبا إلى السودان في الثلث إلى أين، كيف هذا لأنهم قاسوا الله بخلقه. أنا قال أنا الآن موجود هنا، إذن لا أستطيع أن أكون موجودا هنا، صحيح؟ وإذا مكثت في هذا المسجد فلا يمكن أن أكون في مسجد آخر، فقاس الله بخلقه، مع أنه لو أنه آمن بالله وفهم كيف أن الله يرزق الناس كلهم، وكيف أن الله يسمع الناس كلهم، وكيف أن الله يقبل منهم أو يرد عليهم أو يطلع، أنت عرف كيف هذا في حق الله؟ يقول الله أعلم. فلماذا لم تؤمن وتسلم؟ ولكن هل تستطيع أن تنكر أيها المعطل أن الله مطلع على كل شيء وأن الله سيجزي الناس؟ لو أنكر هذا بان واضحا أنه كافر. طيب أيضا لماذا تأتي هنا وتقول لا يمكن هذا؟ إذن ردها إلى أنه تنزل رحمته. أنت عرفت كيف ذات الله حتى تعطل صفات الله لأنك لم تعرف كيفية اتصاف الله تعالى بها؟ ولذلك أهل التوحيد والسنة هم الذين يثبتون الصفات لله مع نفي الكيفية، أي نفي علمهم بالكيفية، وإلا فالله تعالى يعلم كيف يفعل وكيف يكون منه ما يكون سبحانه وتعالى، لكن نحن لا ننفي الكيفية الماذا التي نعلمها المعلومة لنا، لا نعلم، لكن الله أخبر أنه يفعل. هذه كما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه وثبت آمن. فإذا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لما أنت تأتي تعترض على الله في كلامه، الله الذي نزل القرآن هو يعلم نفسه ويعلم صفاته وأسماءه وما يكون منه سبحانه وتعالى وما هو متصف به، ويعلم غيره. لما يأتي شخص يقول الله تعالى يقول لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، والله يقول الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال الرحمن على العرش استوى ذكر أن الناس يستوون، لكن استواء الله ليس كاستوائهم، وليس لأن الخلق يستوون ننفي عن الله تعالى استواءه الحقيقية اللائقة به سبحانه وتعالى. وانتبه لأن بعض المعطلة يقول استواء يليق به، يعني لا نعرف معناه، أو مع القطع أن الظاهر غير مراد، يعني لا نعرف الفرق. نحن لا نفوض في أصل المعنى، لأن أصل المعنى واضح في القرآن. إذا قلنا لا ندري المراد، وهذا معنى التفويض، إذا قلنا لا ندري المراد بمعنى الآية، هذا يعني أننا نرد على الله. الله ينزل علينا القرآن، على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتينا القرآن بلغة العرب، ثم نحن نقول والله لا، مع فهمنا للغة العرب نحن لا ندري ما المراد، هذا ماذا يعني؟ يعني تصور الآن إذا أنت تأتي تقول أريد أن أسألك سؤالا، فأقول لك أنا لا أفهم ما تقول، ماذا ستعتبر؟ تعتبر أنني أهينك، أليس كذلك؟ وتغضب وتحزن وفي النهاية نحن من نحن أصلا فيه؟ نأتي على الله في حق الرب تبارك وتعالى وتنزه وتقدس، نقول نحن لا نفهم ما تريد، والظاهر الذي ذكرته ليس مرادا، يعني كل شيء قد يحتمل إلا ما تقول يا الله، إلا ما تقول يا الله لا يحتمل، لكن كل شيء يحتمل. يقولون المفوضة والمؤولة متفقون على التأويل الإجمالي، وهو القطع بأن الظاهر غير مراد، بعد هذا يؤول، هذا يفوض، لكن مع الكل اتفق على ماذا؟ على أصل التعطيل والتفويض الذي هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. لن ننتظر كلام الفخر الرازي ولا كلام الغزالي ولا الجويني ولا فلان أو علان لنقاعد فيه قواعد تجعلنا نرد على الله كلامه أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله هو الحق والحق الذي يجب أن يتبع، صحيح؟ وأقول قال الله قال رسوله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل من الباطل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه فلم يرجع إلى القرآن، مع أن القرآن هو الحق. والله أعلم بنفسه وبغيره، هو الذي تكلم بهذا الكلام، يعلم ما يكون منا وما يكون منه تبارك وتعالى، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. كلامه أحسن، أصدق الكلام حديثه، وكلامه أحسن الحديث. لن يكون كلام أي بشر أحسن ولا أصدق من كلام الله تعالى. فقبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل ماذا يقول؟ ها؟ يقول قال الأخطل. وما الأخطل؟ أخطل هو كم أخطل، يعني كأنه يعني ممكن يذكرها شخص بعنوان آخر إذا كان لا يفهم ما الأخطل، يقول وإذا استدل يقول قال الأخطل، هو نفس المعنى، يترك القرآن ثم يرجع إلى كلام شخص أخطل فيأخذ بكلامه، أو الأهبل، إذا استدل يقول قال الأهبل، هذا هو الأخطل، ما عن أي شيء يخرج. صحيح ولا لا؟ واضح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون، أو صادقون مصدقون، هم مصدوقون ومصدقون، صادقون فيما يقولون وفيما ينقلون عن الله ويبلغون، مصدوقون الذي علمهم صدقهم، والذي علمهم صدقهم، فهم مصدوقون مصدقون. يعني لماذا يذكر شيخ الإسلام هذه الجملة؟ أو هذا يقول ثم رسله صادقون مصدقون، أنه لما نقول نحن نرجع إلى القرآن والسنة، ماذا إلى أي شيء تريد أن نرجع؟ إلى منطق أرسطو، إلى كلام الحثالات وزبالات الأفكار والأذهان عند أهل الشرق أو الغرب؟ لا، أنا مرجع القرآن والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بالقرآن، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، لا ينطقون عن الهوى ولا يتكلمون بغير علم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من فرق الكفرة والضلال والمعطلين المنحرفين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه، أي قدسها ونزهها، عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إذن عما يصفون من؟ الكافرون ومن تابع الكافرين. لأنه الآن لما تنظر، لن نذكر الآن القرامطة ولا الباطنية ولا الرافضة ولا الخوارج ولا المعتزلة، هات إلى من يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، إلى الأشعرية والماتريدية، ضلالهم من أين أخذ؟ أليس أصله مأخوذا من الكفرة؟ يقول لا، هذه عباراتنا ومشايخنا، عباراتكم ومشايخكم، الضلال الذي عندكم من أين أخذ أصلا؟ لم يؤخذ إلا من الكفرة، أصله لم يؤخذ إلا من المعتزلة، والمعتزلة ما أخذوه إلا من الفلاسفة والفلاسفة الذين ادعوا الإسلام أخذوه من الكفرة، وبعضهم أخذ عن الكفار مباشرة كما في الإسناد السلسلة المظلمة، السلسلة لا أدري ما يمكن ربما بحثوا في أبخس المعادن ما هو في قبال الذهب، ابن أبي دؤاد أخذ عن بشر المريسي، وبشر أخذ عن جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان عن طالوت بن أختي لبيد بن أعصم، وطالوت عن لبيد بن أعصم، ولبيد بن أعصم عن يهودي وهو يهودي عن يهودي باليمن. هذا أصلا هذا إسلام مباشر يؤخذ هكذا، فهمت هكذا وهكذا، يعني عد من هذا ولن تعده. وبعض رؤوس الفرق تجده أصلا مغموصا في دينه، وبأن له أصلا ليس إسلاميا أصلا، وهذا شخص يقول يعني هو ليس مسلما ودخل الإسلام وأعلن كذا ليفسد. نعم هذا حاصل في ناس، وابن سبأ أشهر وأصدق مثال، لكن حتى لو لم يقصد هذا، ما المانع أنه متأثر بضلالات سابقة ثم دخل الإسلام وبثها؟ صحيح، إذا كان في زمان الصحابة وجد من دخل الإسلام من أهل الكتاب فنقل بعض الروايات عن أهل الكتاب والتي قبلها منه من قبله، كما تقدم معنا شيء من هذا لما كنا من حضر معنا في مسألة الذبيح إسحاق أو إسماعيل عليهم السلام. فما المانع أن يكون بعد هذا في سنوات تأخرت بعد هذا أنه قد أخذ ناس أو أدخل ناس مع قلة العلم وذهاب كثير من الخير، أدخل ناس فوق الروايات عقائد وأشياء من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون. صحيح. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وطريقة القرآن في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل، طريقة القرآن في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل، على عكس طريقة المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، فإن طريقتهم حتى في مختصراتهم، إذا تنظر في مختصراتهم من مثل مثلا السنوسية والخريدة يعني المنظومة والمنثورة، تجد أنهم حتى في هذه المختصرات اعتمادهم أو مسلكهم إنما هو الإثبات المجمل، يقولون نثبت لله كل كمال يليق بذاته المقدسة، والنفي المفصل ليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس، فهمت؟ وطريقة القرآن هي التي ينبغي أن تتبع، وهي اللائقة بالله، وهي التي تليق بالمدح، لأنه حتى كما يذكر مشايخنا في مدح الناس في مدح السلاطين، إذا شخص جاء إلى سلطان أو ملك وقال له: أيها الملك العظيم، أنت لست زبالا ولست حقيرا ولست، ماذا يقول له؟ لكن هو يقول له: أنت يعني بعيد عن كل النواقص التي تكون في الأشياء، فهمتها مثلا أو في خلينا فما البال بما يكون في حق رب العالمين تبارك وتعالى. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأن سنكتفي هنا بهذا، وإلا فإذا أردنا أن نقف وقد دخل في هذه الجملة وما الذي في سورة الإخلاص وهذه الآيات هنا، يعني هذا يحتاج ماذا تطويل. فإذا جئنا وأردنا أن نقارن وأن نأتي بتفسير ابن سينا لسورة الإخلاص حتى تفهم، إذا قلنا نتكلم في سورة الإخلاص سنة لا تستكبر هذا، لكن نحن أضعف من وفي هذه اللحظة خصوصا من أكثر من هذا. طيب، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، حالني عندك هذا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا سقط في بعض النسخ تفسير قوله ولا يؤوده في نسخة مجموع الفتاوى في بعض النسخ الأخرى. من معه أرني هذا دغش بعدها بعد وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ويكرثه بمعنى أو بقريب معنى يثقله يعني حتى من قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكلما كان المرء أكثر إيمانا أزيد إيمانا وأكثر يقينا وأحسن تدبرا لما يقرأ كلما كانت قراءته أنفع له. يعني أنا الآن لما أقرأ آية الكرسي بدون أن أنتبه لمعناه أحفظها فأقرأها بدون أن أنتبه ليس كما إذا تأنيت وقرأتها وأنا أتدبرها. فهمت هذا؟ يعني بعض الناس تقول له اقرأ كذا أو اقرأ كذا يقول طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم فانصرنا على القوم الكافرين قرأت سورة البقرة تم جزاك الله خيرا جيد وخير من أن لا تذكر وخير من أن لا تقرأ. صحيح لما أذكر الله وقلبي منشغل خير من أن لا أذكر الله، لكن الكمال هو في ماذا؟ في أن أذكر الله وأنا أحسن التدبر أحسن القراءة. إن فاتني كذا فأحرص أن لا يفوتني الكل. صحيح؟ يعني أنا الآن بدأت أن أقرأ الفاتحة ففاتتني آية، إذا لا تفوتني كل الآيات، لكن بعد هذا بعد قليل أنا أقرأ الفاتحة ثم أقول هو أنا قرأت الفاتحة ولا لم أقرأها. هذا دليل على أنه ماذا؟ القلب كان ذاهب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب أن هذه الآيات إن شاء الله نقرأها. طيب نقف هنا إن شاء الله، ممكن نقرأ الآيات بعد الصلاة لأننا في هذا المرور على الكتاب لا يتسع الوقت أو يعني ليه أن نتكلم، وإلا في مقام الشرح المفصل كما سبق معنا ونقف عند كل آية مع الكلام عليها ومع نعم. والحمد لله شروح المشايخ والعلماء على الواسطية كثيرة والحمد لله، وممن يعني اعتنى بالآيات وذكر أشياء يعني فيها تفصيل الشيخ ابن عثيمين في شرحه الكبير أن له مذكرة صغيرة، هذه شيء آخر. هذه كانت تطبع قديما بعنوان شرح العقيدة الواسطية أيضا قديما، بعض الأخوة ربما رأى المؤسسة، لكن قبل المؤسسة وهكذا كان هنا في مصر في مكتبة العلم وكذا، فشرح العقيدة الواسطية. فكان بعض أذكر القديم يقول عندك شرح العقيدة الواسطية، يقول عندي ماذا عندي من زمان هذا ما. فهمت الكتيب الصغير هذا، لكن ولا استغنى الحمد لله مشايخ يعني شروح كثيرة وكلها فيها خير. والمفلح الذي مع هذا الدرس مع هذا المرور يراجع ولو على الأقل شرحا واحدا، خذ شرحا ولو كان شرح الشيخ ابن عثيمين شرح، وتطالعه من الدرس إلى الدرس كلما مررنا على شيء تطالع، حتى إذا جاء عليك آخر الأيام تكون قد طالعته على الأقل مطالعة. إنسان مرات مطالعة مذاكرة حفظ للمباحث حفظ لك، لكن على الأقل الإنسان ماذا مع المرور يطالع بدلا من الوقوف في الشوارع. بعض الإخوة يفهموا ما أقول، اجلس وطالع بدلا من الوقوف في الشوارع. بارك الله فيك، أقم الصلاة.